بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقفنا هنا. وإذ يرفع إبراهيم، وإذ تمر معنا دائما، وإعرابها ظرف لما مضى من الزمان، وعاملها محذوف، تقديره أذكر، أذكر إذ كان كذا، أذكر إذ يكون كذا. يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أذكر إبراهيم لما كان يرفع القواعد. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس للشيء، فهو يرفع أساس البيت، والمراد الكعبة. واذكر إذ يرفع إبراهيم، ويرفع فعل مضارع يدل على الحال، أنه يرفع الآن، مع أن رفع إبراهيم للبيت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعبر بالمضارع حكاية للحال، حكاية للحال، يعني كأنك يا محمد تنظر إليه الآن وهو يرفع القواعد من البيت. وهذه من بلاغة القرآن، أنت لم ترى في نفسك إذا تلوت هذه الآية كأنك ترى إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومن هنا بيانية، يعني القواعد التي هي قواعد البيت، قواعد الكعبة. وإسماعيل، وإسماعيل ابنه يعينه ويساعده في رفع القواعد، في رفع القواعد. وإبراهيم له إسماعيل وإسحاق. إسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو اليهود والنصارى، الذين كانوا يخاطبون الله عز وجل يا بني إسرائيل. فإسماعيل يساعد أباه في رفع البيت. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، قوله ربنا هذا نداء، ربنا منادى، حرف الندى محذوف، يعني يا ربنا، يا ربنا. وانتبه، مثل هذه، مثل هذا الشيء، مثل هذا الكلام يأتي في القرآن. ما بين الله عز وجل أنهم يقولون، بل مباشرة قال ربنا تقبل منا، وهذا فيه هناك تقدير محذوف، يعني يقولون ربنا، إبراهيم وإسماعيل يرفعون البيت ويقولون يا ربنا تقبل منا، يا ربنا تقبل منا. والقول بأن هناك محذوف، تقدير محذوف، ليس معنى أن هناك من القرآن شيء غير موجود، لا، لكن من أساليب اللغة العربية الحذف، أحيانا الحذف أسلوب من أساليب اللغة العربية. لو قيل لك من الذي في المسجد، قلت زيد فقط وسكت. من الذي عندك اليوم، قلت زيد. الآن في شيء محذوف، لا بد، ما هو الموجود؟ زيد. الذي عندي زيد، الذي في المسجد زيد، لكنك تحذفه. وهذا أسلوب بلاغي من أساليب اللغة العربية، بل إن اللغة العربية ترجع إلى القرآن، اللغة العربية ترجع إلى القرآن، فهو مرجع للغة العربية، وليس اللغة العربية مرجع له. فاللغة العربية تقتبس البلاغة والتقدير وما شبهه من كلام الله جل وعلا. ربنا تقبل منا، يعني يا ربنا تقبل منا. والقبول، القبول هو أخذ الشيء والرضا به، هذا القبول، أخذ الشيء والرضا به. فإذا قبل الله عملك صلى الإنسان وقبل الله صلاته، ما معناها؟ معناها أن الله أخذ عمله وهو راض عنه. والإنسان إذا أخذ الله عمله وهو راض عنه فهذا علامة التوفيق، هذا هو القبول. فهم يقولون يا ربنا تقبل هذا العمل مع رضاك عنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت، هذه جملة تعليلية، يعني لماذا يسألون الله القبول؟ لأنه هو الذي يسمع وهو الذي يعلم. ولهذا أكدت الجملة بالضمير إنك أنت السميع العليم، يعني لا ليس هناك سميع وعليم يحيط بكل شيء إلا الله جل وعلا. السميع صيغة مبالغة، وفيه إثبات السمع، السمع لله جل وعلا، فهو يسمع كل مسموع، البعيد والقريب عنده سواء، السر والعلانية سواء، عليم إثبات العلم لله جل وعلا. فهو عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه عز وجل لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. وهذا هو الرب الذي يستحق أن يسأل. فهم يسألون الله جل وعلا القبول. وهذا فيه إشارة أن الإنسان أيضا كل ما عمل عمل يسأل ربه أن يتقبل، لأن العمل إذا لم يقبل فإنه لا ينفع صاحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع العليم، السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا أيضا منادى، وحرف الندى محذوف، يا ربنا. طيب ربنا منصوب، المنادى إذا كان مضاف يكون منصوب، المنادى إذا كان مضاف يكون منصوب. نسمع دائما الخطيب في الجمعة ماذا يقول؟ يقول عباد الله بالنصب، ما يقول عباد الله. لماذا قال عباد الله؟ لأنه منادى، حرف الندى محذوف، التقدير يا عباد الله، فنصب. فإذا كان المنادى مضاف فإنه يكون منصوبا. ربنا واجعلنا مسلمين، يا ربنا واجعلنا، إنك أنت السميع العليم. ربنا، نعم، لا ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا، طيب ربنا واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا يعني صيرنا، صيرنا مسلمين. الجعل التصير، صير هذا الشيء، يعني ربنا صيرنا مسلمين، يعني اجعلنا مسلمين. إبراهيم مسلم، إسماعيل مسلم، ويسأل الله عز وجل أن يكونوا مسلمين. والمعنى ثبتنا وزدنا على هذا الإسلام، ثبتنا على الإسلام وزدنا منه ووفقنا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يناديهم باسم الإيمان ويأمرهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون، لكن المعنى أثبتوا على الإيمان وازدادوا منه. فهنا يعني ثبتنا على الإسلام واحفظنا به. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، والإسلام هو الاستسلام لله في الظاهر والباطن، هذا الاستسلام. مسلم يعني مستسلم لله في ظاهرك وباطنك، في عقيدتك في قلبك، وفي عملك بجوارحك، ونطقك بلسانك، مستسلم لله جل وعلا. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني واجعل من ذريتنا، من ذريتنا، والذرية هي ما تتفرع من هذا الشخص، فمن ذريتنا يعني مما تفرع منا، اجعل ما تفرع منا مسلمين لك، اجعل منهم أمة مسلمة لك. إبراهيم هنا يسأل الله جل وعلا أن يجعل من ذريته أمة، أمة مسلمة. ما المراد بهذه الأمة؟ الأمم بعد إبراهيم كثيرة، فهل المراد بهم أمة محمد؟ نقول نعم، المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي سأل الله جل وعلا إبراهيم أن يجعلها أمة مسلمة له. لماذا خصينا أمة محمد؟ لأن يقول واجعل ومن ذريتنا، من ذريتنا، ذرية من؟ ها إبراهيم، إسماعيل. إذن من هي ذرية إسماعيل؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى ليسوا من ذرية إسماعيل، من ذرية إسحاق، فالمراد بالأمة هنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والأمة إذا أتت في القرآن وفي اللغة تطلق على معاني، أمة تطلق على الطائفة، طائفة من الناس كهذه الآية، والأمة تطلق على القدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، إمام، أمة قانتة. وتطلق الأمة على الزمان، الجزء من الزمن أو الحقبة من الوقت. وقال الذي في قصة يوسف وادكر بعد أمة يعني بعد وقت، فالوقت يطلق عليه أمة. وأيضا كلمة أمة تطلق على الملة والدين، سمى أمة، إن وجدنا أباءنا على أمة يعني على ملة وعلى دين. والذي يبين المراد السياق، سياق الآية يبين المراد بالأمة، هنا المراد بالأمة الطائفة، المراد بالأمة الطائفة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا فيها الإخلاص لله، يعني اجعلها مستسلمة لوجهك لا لغيرك، قال مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا وتب علينا. أرنا مناسكنا، المناسك مواضع العبادة، المناسك جمع منسك موضع العبادة. أرنا يعني أظهر لنا، أوضح، أبين، اجعلنا نراها لا تلتبس علينا. والإنسان إذا من الله عليه وأوضح له العبادة أراه إياها لا تلتبس عليه وفق لها، فهو يسأل الله جل وعلا أن يبين له موضع العبادة وطريقة العبادة التي هي المنسك. وتب علينا، والإنسان دائما يسأل الله جل وعلا أن يريه مناسكه وعبادته، لأن من الناس من هو أعمى لا يعرف حتى يصلي، لا يعرف حتى يصلي، قد لا يحصل الفاتحة ولا يعرف كيف يركع ويسجد، لكن لو سألته عن الرصيد في البنك، المساهمات، كتابة الشيكات، وإذا هو من أفقه الناس. أنا أعرف واحد يا أخوان عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يمارس تجارته بالشيكات والكتابات والتحويلات شيء عجيب. فكنت أقول له سبحان الله يا فلان، يعني أنت عالم بالشيء هذا وراك بالفاتحة تخطي الصلاة؟ قال يا ابن حابس، قال الله يغفر لنا، قلت الله يغفر لنا وإياك. والإنسان مطلوب أن يعلم دينه أول، يفقه دينه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يفقه ما يقوم به حياته. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يتعلم في التجارة والدنيا، لا، لا يقول هذا عاقل، لكن المعنى لا نتعلم الدنيا ونترك الدين، هذا الكارثة. وأرنا مناسكنا وتب علينا، تب علينا. التوبة تكون من الله وتكون من العبد، تاب الله عليك، التوبة من الله الآن، تاب إلى الله، التوبة من العبد. فالتوبة من الله تشمل شيئين، التوبة من الله تشمل أمرين. الأمر الأول أن يأذن الله لك بالتوبة ويوفقك لها، الأمر الأول الإذن بالتوبة والتوفيق، والأمر الثاني القبول، يقبلها منك. ولهذا بعض الناس لا تقبل توبته، لو يتوب ما تقبل، قد قضى الله أن توبته لا تقبل. فإذا أراد الله أن يقبلها أذن له بالتوبة ووفقه لها ثم قبلها منه، هذه التوبة من الله. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب يعني أذن لهم بالتوبة ووفقهم لها، فتابوا قبيلها منهم. ولهذا أنزل الله عز وجل الخبر بقبول توبته عن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وحلال بن أمية، وقصتهم معروفة. أما التوبة من العبد فهي الرجوع إلى الله جل وعلا، الرجوع إلى الله جل وعلا والعودة إليه، وهذا أمر ضروري لا يستغني عنه عبد. لك أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى ويعد له في المجلس الواحد، يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، 100 مرة، وقد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن عفى الله عنا ما ننطق بالتوبة إلا إذا سلمنا من الصلاة، إذا سلم استغفر الله، استغفر الله 3 مرات، وهذا آخر عهدنا بالاستغفار. كم نجلس؟ نسمر بعد العشاء في جلسة سمر 5 ساعات، كم تبنى مرة فيها؟ ما الذي يضر الإنسان لو أنه حاسب نفسه ثم إذا أراد أن يقوم تاب 100 ولا 150 ولا 200، اللهم نسألك التوبة، استغفرك وتوب إليك، ثم قام؟ لماذا نغفل عن أنفسنا؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إنك وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب، لا تواب غيره. تواب صيغة مبالغة لكثرة التوبة ولكثرة من يتوب عليه. انظر، تواب يعني كثرة توبته، فهو يتوب بالمئات والملايين على عباده. يعني العبد يتوب عليه الله جل وعلا مرارا عديدة، مرات كثيرة وعلى غيره. وأيضا لكثرة التائبين، كم العباد الذين تاب الله عليهم لا يعلمهم إلا هو، فهو تواب كثير التوبة على عباده، وكثرة التائبين الذين قبلهم. الرحيم الموصل الرحمة إلى عباده، والرحيم رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والله عز وجل له رحمة عامة وخاصة، العامة تشمل كل شيء، الكافر والمسلم، الدواب وغيرها، رحمهم الله بالصحة والعافية، السمع والبصر والعقل إلى آخره، هذه رحمة عامة الرحمن. أما الرحمة الخاصة لا تكون إلا للخلص من الناس وهم المؤمنين. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. والله يا أخوان، إن الإنسان يستحي أن يحصل له وهو يقول وكان بالمؤمنين رحيم. كلمة تهد الجبال. يخاطبك الله بهذا الكلام الجميل الذي يتخلل إلى الفؤاد، يقول وكان بالمؤمنين رحيما، وندبر عنه؟ هذا من السفه. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ربنا يعني يا ربنا، ولا يزال الدعاء لإبراهيم، فنسأل الله أن يصلي عليه وأن يجزيه خير الجزاء. ربنا يا ربنا وابعث فيهم رسولا، حرف الندى محذوف طبعا، تقدير يا ربنا. ربنا وابعث فيهم رسولا يعني أرسل، ابعث أرسل، بعث فلانا يعني أرسله، ابعث فيهم رسولا منهم. إبراهيم يسأل الله أن يرسل في ذريته رسولا منهم، يعني من جنسهم لا من غيرهم، لأن الرسول إذا كان من جنس القوم فيسمعون منه أكثر ويقبلون كلامه ويثقون منه. فسأل الله أن يرسل إليهم رسولا منهم. وأرسل الله إلينا رسولا منا، أرسل محمد عليه الصلاة والسلام من أنفسنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو تلاوة القراءة يعني يقرأ عليهم آياتك، يقرأ فقط. يعني إبراهيم يسأل الله أن يرسل لنا رسول يقرأ علينا بس ونسمع؟ لا، معنى يتلو يعني يقرأها ويفسرها ويعلمكم إياها، هذا معناه. يتلو عليهم آياتك يعني يقرأها عليهم ويفسرها لهم ويخبرهم بمعناها حتى يحملوا بها. يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن، يعلمنا القرآن، يفسره لنا، يخبرنا بما فيه من الأحكام، بما فيه من الأسماء والصفات، بما فيه من الأخبار. وقد بين عليه الصلاة والسلام غاية البيان. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ بعض المفسرين يقول الحكمة السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب ويعلمنا السنة. وبعض العلماء يقول الحكمة أشمل من هذا، الحكمة معرفة أسرار الشريعة ومعرفة ما بها من الخير ووضع الأشياء في مواضعها. فبعض الناس يؤتى الحكمة، ما يتصرف تصرف إلا يجعل في موضعه، حكيم. وبعض الناس حرم الحكمة، والله عز وجل يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من الناس من هو موفق، إن قرأ السنة وإذا هو قد علمها وحفظها وعلم أسرارها، وإن تصرف وإذا تصرفاته كلها بحكمة، إن تصرف مع زوجته، إن تصرف مع أولاده، مع جيرانه، مع المجتمع، مع الأمة، مع المسلم، مع الكافر، كل تصرف بحكمة. ومن الناس من لا يعرف الحكمة، لا يعرف الحكمة. واحد أتى دخل على زوجته يريد شاي وقهوة، ما صلحت شاي وقهوة، قالت ما تفهمين الكلام، قالت ما هو شغلك، قال طلقني كانك رجال، قالت ترى الطالق 100. هذه حكمة؟ إذن بعض الناس يحرم الحكمة، وبعض الناس يوفق للحكمة مع كل أحد، بل تخرج الحكمة من ثنايا كلامه، وترى الحكمة في تصرفاته، ويأخذون الناس دروسا من تصرفاته وأقواله وأفعاله، لأنه أوتي الحكمة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أصلا التزكية، التزكية الطهارة والنمو، التزكية الطهارة والنمو. سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر القلب من البخل، تطهر المال من الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكي من بعث إليهم، معنى يزكي يعني يطهرهم وينقيهم من الأخلاق الرذيلة. والأخلاق الرذيلة ما هي؟ الأخلاق الرذيلة تنقسم إلى قسمين، الأخلاق الرذيلة تنقسم إلى قسمين: أخلاق كبرى مخرجة من الملة، وهي الشرك والنفاق والكفر، فهو عليه الصلاة والسلام يطهرنا من هذه ويزكينا عنها ويرفعنا إلى العلو. وأخلاق لا تخرج من الملة وإن كانت رذيلة، كالحقد والحسد والغل والكبر ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكي أتباعه من هذه الأمور كلها. وإذا رأيت من نفسك أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنك مطهر من الرذائل. وإذا رأيت نفسك تخالفه فاعلم أنك تقع في شيء من الرذائل وأنت لا تشعر. فالطهارة، كل الطهارة باقتفائه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يزكي أتباعه. قال ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. ختمت الآية بالعزة والحكمة، والعزة هي القهر والغلبة، فالله عز وجل له عزة القهر وله عزة الغلبة وله عزة الامتناع. عزة القهر هو القاهر فوق عباده لا يقهر، وعزة الغلبة هو الغالب لا يغلب، وعزة الامتناع هو الممتنع بنفسه لا يستطيع أحدا أن يمسه بأذى، ممتنع بنفسه ما يحتاج أحد ويمنع الناس عنه لا يؤذونه، لا بنفسه ممتنع ما أحد يستطيع أن يعتدي ويؤذي الله بشيء لكمال عزته. هذه عزة القهر والغلبة والامتناع. الحكيم صيغة مبالغة، وهو الذي له الحكم وهو الحاكم وله الحكمة ويجب أن يكون الحكم إليه، هذه كلها في الحكيم، فيجب أن يكون الحكم لله جل وعلا ويجب أن يتحكم الناس إليه، وأفعاله وأقواله كلها بحكمة، لا يخلق ولا يميت ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا يرفع ولا يخفض إلا بحكمة أبدا. أما المخلوق فقد يتصرف لحكمة، يرى أنها حكمة، قد يتصرف لسفة لا لحكمة، أما الخالق فأموره كلها بحكمة. إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لما ذكر الله عز وجل هذه الآيات وهذه الدعوات العظيمة من إبراهيم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لعلنا نكملها غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.